ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب يا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة يا ربنا لي ولها ولنا أجمعين يا ربنا. اهدنا يا ربنا في من هديت وعافنا يا مولانا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. نسألك يا ربنا أن تبطل حسدها اطر يا ربنا حسدها الشديد اطر يا ربنا حسدها الشديد اطر يا ربنا حسدها الشديد اطر يا ربنا هذا الحسد الشديد عليها وعلى زوجها عليها وعلى أولادها اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذا الحسد أصابها هناك أصابها عند أهلها أصابها عند أهلها اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذا الحسد اطره يا ربنا فيها اطره يا ربنا عليها اطره يا ربنا عليها اطر يا ربنا هذا الحسد ضيق صدرها ضيق صدرها وسبب الهم والغم والكرب والشدة عليها. اللهم اطره يا ربنا اطر يا ربنا هذا الحسد ضيق صدرها ضيق صدرها حبس انفاسها حبس انفاسها اقلقها اقلقها اكربها اكربها اطر يا ربنا هذا الحسد. ام يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله. بسم الله يرقيك يا اختي بسم الله يرقي قيامة الله من هذا الحسد الشديد من هذا الحسد من هذا الحسد من هذا الحسد من هذا الحسد. أقلقها أقلقها أرقها أرقها اطر يا ربنا هذا الحسد اطره يا ربنا فيها اطره يا ربنا عليها اثر عليها اثر عليها اثر عليها. اللهم اطره يا ربنا اطره على قلبها وصدرها اطره يا ربنا اطره يا ربنا واستولى على بطنها اطر يا ربنا هذا الحسد اطره يا ربنا اثر عليها مع خوف مع خوف شديد مع خوف مع خوف ورعب ورعب ورعب ورعب. اللهم اطره يا ربنا وعليك يا ربنا بخادم الحسد، وعليك يا ربنا بالموكل بالحسد، عليك به يا ربنا ثعبانا، عليك به يا ربنا ثعبانا رأته، رأته في منامها، رأته في منامها ظالما طاغيا باغيا، يهوديا يهوديا يهوديا عليك به يا ربنا، نصرانيا نصرانيا نصرانيا عليك به يا ربنا، ماردا وعفريتا ماردا وعفريتا ماردا وعفريتا عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، خارج الجسد عليك به يا ربنا، في بطنها في بطنها عليه الحجوب عليه الحجوب، عليك به يا ربنا في بطنها في بطنها وصدرها في بطنها وصدرها، وتملك جسدها وتملك جسدها، عليك به يا ربنا، في راسها في راسها في ظهرها في ظهرها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، الله أكبر. بسم الله ارقيك من حسد شديد، بسم الله ارقيك يا أمة الله من حسد من حسد من حسد من حسد من حسد من حسد من حسد من حسد شديد، من حقد دفينة من حقد دفينة من حقد دفينة، من حسد من حسد من حسد من حسد من حسد شديد من حسد شديد من حسد شديد، وحقد دفين من آثار عيونه ومن آثار عيونه ومن آثار عيونه ومن آثار عيونه ومن آثار عيونه، فسلطت عليها على جمالها وعلى كمالها وعلى بهائها وعلى نظارتها وعلى نعمة هي فيها وعلى نعمة وعلى نعمة وعلى نعمة وعلى نعمة وعلى حكمة وعلى ما أتيتها، اطل يا ربنا هذه العيون اطلها يا ربنا اطلها اطل يا ربنا، حسد شديد اطله يا ربنا فيها اطله يا ربنا عليها اطله يا ربنا عليها وفيها، يا ربنا يا ربنا اطل هذا الحسد الشديد اطله يا ربنا اطله يا ربنا اطل حسدها حسدها وحقدا عليها وحقدا عليها، فاطره يا ربنا فاطره يا ربنا عليها وعلى زوجها عليها وعلى أولادها عليها وعلى زوجها عليها وعلى أولادها، اللهم اطر هذا الحسد أطره يا ربنا من أقاربها من أقاربها من أقاربها من ذويها من ذويها من ذويها من أقاربها من أقاربها، اطر يا ربنا هذا الحسد اطره يا واحد ويا صمد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذا الحسد، أم يحسدون يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله، اطل يا ربنا هذا الحسد اطل يا ربنا هذا الحسد الشديد الشديد الشديد الشديد القوية العظيمة القوية العظيمة، اطله يا ربنا من قلبها من قلبها من قلبها من قلبها من قلبها من قلبها من صدرها من صدرها، اطله يا ربنا من ضلوعها اطله يا ربنا من ضلوعها اطله يا ربنا من معدتها اطره يا ربنا من رأس المعدة من رأس المعدة من رأس المعدة من رأس المعدة، اطر يا ربنا هذا الحسد اطره يا ربنا، دخل مع لقمة دخل مع جرعة مع جرعة مع لقمة مع لقمة مع لقمة مع لقمة مع كلمة مع كلمة، دخل مع مع خوف شديد دخل في جسدها دخل في جسدها مع خوف مع خوف مع خوف مع خوف مع خوف مع روح شديد مع روح مع روح شديد، اللهم اطره يا ربنا اطل يا ربنا هذا الحسد اطل يا ربنا هذا الحقد اطل يا ربنا هذه العين اطلها اطل يا ربنا هذه العين اطل عملها اطل عملها اطل عملها اطل عملها، حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة سبب طعنة طعنة في جسدها سبب طعنة طعنة طعنة طعنة سبب ضرة ضرة ضرة، عينا طامعة طامعة طامعة طاحنة طاحنة طاحنة، عينا عينا نظرت نظرت قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة قاطعة قاطعة قاطعة قاطعة، لامة لامة لامة لامة، حارة حارة حارة حارة، حامية حامية حامية حامية، حالقة حالقة حالقة، حارة حارة حارة، حامية حامية حامية حامية، أرطلها أرطلها أرطلها أرطلها أرطلها يا ربنا ارطل يا ربنا هذه العين ارطلها يا ربنا ارطلها ارطل عملها ارطل ضرها يا ربنا، واخرج يا ربنا شيطانها اخرج يا شيطان العين اخرج، لعنك بلعنة الله لعنك بلعنة الله، يا من سكنت الجسد يا من عبدت فيها يا من افسدت جسدها اخرج اخرج عدو الله اخرج يا كافرة اخرج يا ملحدة اخرج يا يهودية اخرج يا نصرانية اخرج يا ثعبانة اخرج يا ثعبانة اخرج اخرج، اللهم اخرج يا ربنا منها اخرجه يا ربنا، اخرجه على سحر، على سحر اكلتها، على سحر شربتها، على سحر ماكوله، على سحر مشروبه، اثر عليها في بطنها، اثر عليها في بطنها، اكلت وشربت، ليس لها لغيرها، ليس لها لغيرها. اللهم اطرد هذا الحسد، اللهم اطرد الحسد، اللهم اطرد الحسد الشديد الشديد الشديد الشديد الشديد. اللهم اطرده ارهقها، اطرده يا ربنا ارهقها، اطرده يا ربنا ارهقها، اطرده يا ربنا ارهقها. هبك يا ربنا، هبك يا ربنا ساكنا، هبك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، انطق يا ربنا صامتا. فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة. احل يا ربنا معقدة، احل يا ربنا معقدة، احل يا ربنا معقدة، احل يا ربنا معقدة، احل يا ربنا عقد الحسد، احل يا ربنا عقد الحسد. الله اكبر. هم يحسدون الناس على، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله، آتاهم الله من فضله. اطل يا ربنا هذا الحسد، احل يا ربنا كل العقد، وفك المرابط يا ربنا، يا ربنا يا واحد ويا صمد. اطل يا ربنا السحر العظيم، اطل يا ربنا الحسد الشديد، اطل يا ربنا السحر العظيم، اطل يا ربنا الحسد الشديد، اطل يا ربنا السحر العظيم، اطل يا ربنا الحسد الشديد. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا، يا ربنا من قلبها وصدرها، يا ربنا وبطنها ورحمها، يا ربنا من قفاها وظهرها، يا ربنا من راسها، يا ربنا من راسها، يا ربنا من عصبها ودمها، يا ربنا من عصبها ودمها، ومن عظامها ومفاصلها، ومن عظامها ومفاصلها. اطر يا ربنا هذا الحسد الشديد، اطره من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، حسدتها، حسدتها، نظرت لها، نظرت لها، نظرت لها، نظرت لها، نظرت لها، نظرت لها، نظرت لها، نظرت لها. اطر يا ربنا حسدا من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، حسودة، حسودة، حسودة، حسودة، حسادة، حسادة، حسادة، حسادة، حسادة، حسادة، ضرتها، ضرتها بنفسها الخبيثة، بنفسها الخبيثة، بنفسها الخبيثة، ضرتها، ضرتها بعينيها، بعينيها، بعينيها الحمرارتين، بعينيها، بعينيها، بعينيها. خرج منهما مثل السهام، مثل الرصاص، مثل الشرار. دخل جسدها، دخل جسدها، أثر عليها، أثر عليها. اللهم اطر يا ربنا، اطر يا ربنا هذا الحسد الشديد، اللهم اطره يا ربنا منها، اللهم اطره يا ربنا عليها، اللهم اطره يا ربنا واخرجها، اخرجه يا ربنا من احشائها، اخرجه يا ربنا من امعائها، اخرجه يا ربنا من قلبها وصدرها، اخرج يا ربنا هذا الحسد الشديد، اطر يا ربنا هذا الحسد. ام يحسدون الناس، بسم الله يرقيك يا امة الله من حسد شديد، من حسد شديد، سبب اراقا وقلقا، سبب اراقا وقلقا، سبب اراقا وقلقا. اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، وعليك يا ربنا بالموكل به، وعليك يا ربنا بالموكل به، عليك به يا ربنا ثعبانا، عليك به يا ربنا كلبا وقطا، عليك به يا ربنا كلبا وقطا، عليك به يا ربنا ثعبانا، عليك به ماردا وعفريتا، عليك به يا ربنا شيطانا ماردا، وحفظا من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظناها وحفظناها. احفظ يا ربنا امتك، واحفظنا اجمعين يا ربنا، احفظها واحفظنا اجمعين يا ربنا من شيطان، من شيطان، من شيطان، من شيطان، من مارد، من مارد، من مارد وعفريت، من مارد وعفريت، من مارد وعفريت، من مارد وعفريت. الله اكبر. بسم الله. اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا من حاسد، اطر يا ربنا من حاسد، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا سحرا، سحرا ماكولا ومشروبا، اطره يا ربنا، اطره، اطر يا ربنا هذا السحر، سحرا عظيما ماكولا، سحرا عظيما مشروبا، اطره من حاسد، من حاسد، من حاسد، من حاسد، من حاسد، من حاقد، من حاقد، من حاقد، من حاقد. اللهم اطل السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا الحسد والعيون، اطل يا ربنا الحسد والعيون، اللهم اطلها، اطل يا ربنا الحسد الشديد، الحسد الشديد، الحسد الشديد. ومن شر حاسد اذا حسد، اعيدك برب الفلاق، اعيدك برب الفلاق، اعيدك برب الفلاق، اعيدك يا امة الله برب الفلاق، برب الفلاق، برب الفلاق، برب الفلاق، اعيدك واعيد نفسي وزوجتي واولادك، اعيد انفسنا اجمعين برب الفلاق، برب الفلاق، برب الفلاق، برب الفلاق، برب الفلاق، من شر حاسد، من شر شر حاسد، من شر النفاثات في العقد، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد من ذا حسد، ومن شر حاسد من ذا حسد، ومن شر حاسد من ذا حسد، ومن شر كل ذي عين، ومن شر كل ذي عين، ومن شر كل ذي عين، ومن شر كل ذي عين، ومن شر كل ذي عين، ومن شر كل ذي عين، ومن شر ناظر، ومن شر ناظر، ثم نظر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم نظر، ثم نظر، ثم نظر، ثم نظر، ثم نظر، ثم نظر، ثم نظر، ثم نظر، ثم عبس وبسر. اقض يا ربنا هذا الحسد الشديد، اقضه يا ربنا فيها، اقضه يا ربنا عليها، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا كل العقد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا ربنا فيها، اطره يا ربنا عليها، اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم حل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، يا ربنا من قلبها، يا ربنا من صدرها، يا ربنا من بطنها، يا ربنا من راسها، يا ربنا من قفاها، يا ربنا من ظهرها، يا ربنا من دمها، يا ربنا من عظامها، حرك يا ربنا ساكنة، حرك يا ربنا ساكنة، فك يا ربنا صامتة، يا ربنا صامتة، فك يا ربنا صامتة، فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة، انزع يا ربنا مثبتة، انزع يا ربنا مثبتة، انزع يا ربنا مثبتة، اجري يا ربنا، اجري يا ربنا محكمة، اجري يا ربنا محكمة، فيها فيها فيها فيها فيها سحرا وعينا وحسدا، سحرا وعينا وحسدا، اطل يا ربنا ثلاثة، سحرا وحسدا وعينا، اطلها يا ربنا اطلها، اطلها يا ربنا من قلبها، اطلها يا ربنا من صدرها، اشرح يا ربنا صدرها، يسر يا ربنا امرها، اخرج يا ربنا بلاءها، اخرج يا ربنا بلاءها، اخرج يا ربنا بلاءها، قيئه قيئه قيئه قيئه قيئه قيئه قبولا وغائطه، اخرج يا ربنا بلاءها، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا بلاءها، بسم الله بسم الله، فطر يا ربنا هذا الحسد، فطر يا ربنا هذا الحسد، هم يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله، اتاهم الله من فضله، فطر يا ربنا هذا الحسد، فطره يا واحد ويا صمد، فطر يا ربنا ترى عين عين عين عين عين قوية ونفس نفس نفس نفس عليها نفس خبيثة اخرجي يا نفسة اخرجي يا نفسة اخرجي يا نفسة اخرجي يا نفسة اخرجي يا نفسة اخرجي يا نفسة حسودة حسودة حقودة خبيثة ظالمة طاغية باغية معتدية اخرجي يا نفس اخرجي يا نفسة اخرجي بأمر الله اخرجي اخرجي من قلبها اخرجي من صدرها اخرجي اخرجي من أحشائها اخرجي اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس سكنت الراس سكنت الراس سكنت العقل سكنت المخ سكنت الإدراك اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس سكنت القلب سكنت الصدر سكنت الأحشاء سكنت الظهر سكنت الظهر اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس سكنت الدم سكنت الدم سكنت العظم سكنت العظم سكنت العظم الله أكبر اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا مؤرقة اخرج يا ربنا مهلكة اخرج يا ربنا خبيثة اخرج يا نفسها اخرج يا نفسها اخرج يا نفسها حسودة حسودة حسودة حسودة حقودة حقودة خبيثة خبيثة ظالمة طاغية طاغية باغية معتدية معتدية مؤذية مؤذية اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرج يا نفسها اخرج بأمر الله اخرج بقوة الله اخرج بقدرة الله اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اخرجي يا نفسا اخرجي يا نفسا طامعة طامعة طامعة اخرجي يا نفسا اخرجي يا نفسا مؤرقة مقلقة مؤرقة ومقلقة اللهم اخرجها يا ربنا اخرجي يا نفسا اخرجي يا نفسا اخرجي يا نفسا متعلقة بها متعلقة بها حسدتها وحقدت عليها حسدتها حسدا شديدا حسدتها حسدا شديدا وحقدت عليها وحقدت عليها ونفسها فيها ونفسها تعلقت بها ونفسها تعلقت بها من حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاقدة حاقدة حاقدة بسم الله بسم الله أبقيك من حسد من حسد شديد من حسد شديد وحقد دفينة من حسد من حسد اللهم أطل يا ربنا الحسد اللهم أطل يا ربنا الحسد يا ربنا يا واحد ويا صمد بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم اطل يا ربنا الحسد بسم الله اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم اطل يا ربنا الحسد الله اكبر اكبر اطل يا رب الحسد الشديدة اطل يا رب الحسد الدفينة اطل يا رب الحسد الشديدة اطل اثار عيون عيون عيون عيون فيها فيها قوية فيها نافذة فيها ناشبة اطل يا رب العيون اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطل يا رب العيون اطل يا رب الاحساد اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا مولانا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطل الحسد الشديدة اللهم اطل الحسد الحسد الحسد الحسد الحسد الحسد الحسد الحسد الحسد بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اطل الحسد اللهم اطل الحسد اللهم اطل الحسد اللهم اطل الحسد اللهم اطل الحسد اللهم اطل الحسد اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم اطل يا رب الحسد والنظرة والنظرة اخرجها يا ربنا اخرجها والنظرة والنظرة اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا الله اكبر اللهم اخرج الحسد اللهم اخرج الحسد اللهم اخرج الحسد اللهم اخرج الحسد بسم الله بسم الله اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم احل يا ربنا العقد بسم الله يرقيك من حسد من حسد من حسد شديد من حقد دفينة من حسد شديد من حقد دفينة من حسد شديد ومن آثار العيون العيون العيون العيون العيون العيون ومن آثار العيون من آثار العيون من آثار العيون من آثار العيون اللهم أخرجها اللهم فكها اللهم أخرجها اللهم انزعها اللهم انزعها اللهم انزعها اللهم انزعها اللهم أخرجها اللهم فكها اللهم فكها بسم الله أرقي قيامة الله من حسد شديد من حقد دفينة اللهم أخرجه يا ربنا أخرج يا ربنا هذا الحسد أخرجه يا واحد يا صمد أخرج يا ربنا هذا الحسد أخرجه يا ربنا قيعة أخرجه يا ربنا غائطا وبولا أخرج يا ربنا هذا الحسد أخرج يا ربنا هذا الحسد أخرجه يا ربنا قيعة الآن يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك أخرج يا ربنا هذا الحسد أخرجه يا ربنا قيعة أخرجه يا ربنا قيعة أخرج يا ربنا هذا الحسد أخرج يا ربنا هذه العيون العيون العيون أخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا صديقة اخرجها يا ربنا بلغمة اخرجها يا ربنا داء اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا بلغمة اخرجها يا ربنا دمى اخرجها يا ربنا بلغمة اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا ارق يا ربنا ماء سحر وحسد وعين يا ربنا ونظرة اللهم ارقها واخرجها يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك بسم الله يرقيك والله يحميك بسم الله يرقيك والله يكفيك بسم الله يرقيك والله يحفظك بسم الله يرقيك والله ينجيك بسم الله يرقيك والله يخلصك مما أنت فيه بسم الله اللهم اطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحسد الشديد والحسد الشديد عليها عليها عليها وعلى زوجها عليها وعلى زوجها عليها وعلى اولادها عليها عليها اطل هذا الحسد الشديد اطل يا ربنا هذا الحسد الشديد اللهم اطله يا ربنا اللهم اطل هذا الحسد واخرج يا ربنا الحاسد فيها اللهم اخرج يا ربنا هذا الحاسد اللهم اخرجه يا ربنا مقلقا ومؤرقا ظالما طاغيا باغيا معتديا اللهم اخرجه يا ربنا صرفها عن الذكر صرفها عن القرآن صرفها عن الأذكار صرفها عن القرآن أرقها أقض مضجعها عليك به يا ربنا عليك به أرقها عليك به أقلقها عليك به يا ربنا ظلمها طغى وبغى وتجبر عليها اللهم أخرجه يا ربنا اللهم احل يا ربنا عقدا احل يا ربنا عقدا احل يا ربنا عقدا سحرية وحسدية عليك به ساحرة عليك به ساحرة ثعبانا ظالما دخل جسدها ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة ساحرا عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به حاسدة ساحرة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عليك به عليك به حاقدة حاقدة حاقدة عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به في راسها في راسها في راسها في راسها في جسدها في جسدها في جسدها عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به في قلبها في صدرها في بطنها في قلبها في صدرها في أحشائها في أحشائها في أحشائها وفي ظهرها وفي ظهرها مربوطة معقودة مربوطة معقودة عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به على أرق على قلق بسم الله أرقيك ممن يصم أذنيك عند الرقية عند الرقية عند الرقية ممن جعل بينك وبين القرآن حجابا حجابا حجابا اللهم عليك به اللهم عليك به ظالما طاغيا باغيا معتديا اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا. وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله إن الله اصطفاك وطهرك إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين إن الله اصطفاك إن الله اصطفاك وطهرك وطهرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته فطر يا ربنا أثر حسد فطر يا ربنا حسدا شديدا فطر يا ربنا حسدا شديدا فطر يا ربنا حقدا دفينا فطر يا ربنا حسدا شديدا هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله فطر يا ربنا هذا الحسد الشديد وآثار العيون فيها أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا فيها وفي زوجها وأولادها اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أطل يا ربنا هذا الحقد أطل يا ربنا هذا الحسد الشديد عليها وهذا الحقد الدفين عليها وفيها ومن حولها أطره يا ربنا فطر يا ربنا هذا الحسد فطر يا ربنا هذا الحقد فطر يا ربنا هذا الحسد هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله ورفعناه مكانا عليا وإنك لعلى خلق عظيم فخرج على قومه في زينته وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره اشرح يا ربنا صدرها وصدورنا اجمعين اشرح يا ربنا صدرها وصدورنا اجمعين اشرح يا ربنا اشرح يا ربنا صدرها وصدورنا اجمعين شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره اشرح صدرها يا ربنا وصدورنا اجمعين وصدورنا اجمعين يا ربنا اشرح يا ربنا صدرها اشرح يا ربنا صدرها اشرح يا ربنا صدرها اشرح يا ربنا صدرها اذل يا ربنا الحسد الشديد اذله يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا من صدرها اطره يا ربنا من بطنها اطره يا ربنا من قلبها اطره يا ربنا من راسها اطره يا ربنا من قفاها اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذا الحسد اطره يا ربنا على الغضب على الغضب على الغضب وعلى عصبية وعلى عصبية وعلى عصبية وعلى عصبية مفرطة وعلى عصبية شديدة اطر يا ربنا هذا الحسد اطره يا ربنا أثر عليها اطره يا ربنا أمرضها اطره يا ربنا نفسد عليها نفسد عليها نفسد عليها اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذا الحسد الشديد هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله اطر يا ربنا هذا الحسد اللهم اطره يا واحد ويا صمد اطر يا ربنا هذا الحسد إلى الوالد والولد إلى الوالد والولد إلى الوالد والولد اطر يا ربنا هذا الحسد اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطره يا ربنا فيها وعليها، اللهم اطره يا ربنا من الجيران، من الجيران والاقارب، من الجيران والاقارب، من الجيران والاقارب، اطر يا ربنا حسدا من امراه، من امراه، من امراه، من امراه، من امراه، من امراه، من امراه، من امراه، من امراه، وعينه، اطر يا ربنا عينه، اطر يا ربنا عينه من امراه، من امراه، من امراه، من امراه، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، حاسدة حاقدة، حاسدة حاقدة، طافية بافية، معتدية، اطر يا ربنا حسدها، اطر يا ربنا ترى عيون، عيون، عيون، عيون فيها، عيون عليها، عيون من حولها، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون فيها عين، فيها عين، فيها عين، فيها عين، فيها عين، فيها عين، فيها عين، فيها عين، فيها عين، فيها عين، فيها عين جارية، فيها عين، فيها عين، فيها عين، فيها عين جارية، فيها عين، فيها عين، فيها عين، فيها عين، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، اطر يا ربنا ترى عين، اطر يا ربنا ترى عين، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين، عين، عين، عين، فيها عين جارية، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا العين كالرصاصة في جسدها، كالسهم المسموم، عين، عين تامة، تامة، تامة دخلت فيها، دخلت فيها، اخرجها يا ربنا، قاطعة، قاتلة، قاتلة، اللهم اطر اثرها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه العيون، اخرج يا ربنا هذه العيون، اخرج يا ربنا هذه العيون، اخرج يا ربنا هذه العيون، فيها عين، فيها عين، فيها عين، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، فيها عين، فيها عين جارية، فيها عين جارية، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها كالرصاصة، كالرصاصة بين كتفيها، كالسهم المسموم في صدرها، في صدرها، في صدرها، في صدرها، كالسهم المسموم، كالسهم المسموم في صدرها، في صدرها، في صدرها، في صدرها، في صدرها، تحبس انفاسها، تحبس انفاسها، تحبس انفاسها، تخنقها، تخنقها، تخنقها، اللهم اطل العين، اللهم اطلها، اللهم اطل عملها، برها، شرها، كيدها، مكرها، اطل يا ربنا انتقامها، انتقامها، اطل يا ربنا اثر عين، عين، عين، أصابتها، أصابتها في حلقة التحذير، أصابتها في حلقة التحذير، أصابتها في حلقة التحذير، أصابتها في حلقة التحذير، أصابتها في حلقة التحذير، عين حسد، حسد، حسد على حفظ القرآن، على حفظ القرآن، على حفظ القرآن، على حفظ القرآن، على الصلاح، على الصلاح، على الصلاح، على الصلاح، على الفلاح، على الفلاح، على نعمة، على نعمة، على حكمة، على حكمة، على ذاكرة قوية، على ذاكرة قوية، حسد عيون، حسد عيون أصابها، أصابها في المسجد، أصابها في مصلى النساء، أصابها في حلقة التحذير، أصابها في حلقة التحذير، اللهم أطر هذا الحسد الشديد والعيون، والعيون، والعيون، والعيون على القرآن، على القرآن، على القرآن، على القرآن في صدرها، في صدرها، في صدرها، على القرآن، على القرآن في صدرها، في صدرها، على لسانها، على لسانها، على لسانها، ورتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا، تبارك الله، تبارك الله، على حسن صوتي بالقرآن، على حسن أدائي للقرآن، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، حط يا ربنا حجوبا بينها بين القرآن، بينها بين القرآن، حسدا وحقدا، حسدا وحقدا، حسدا وحقدا، حسدا وحقدا عليها، حسدا وحقدا، وحقدا، وحقدا، حسدا، حسدا، حسدا، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، اللهم اطل هذا الحسد الشديد وأثار العيون أصابها في حلقة التعليم، في حلقة، في حلقة القرآن، في حلقة القرآن، في حلقة تحفيظ القرآن، في حلقة تحفيظ القرآن، اللهم اطل هذا الحسد حسدا شديدا، حقدا دفينا، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، أصابها على بيتها، على بيتها، على بيتها، على بيتها، أصابها على بيتها، على بيتها، على بيتها، على نعمة، على نعمة، على حكمة، على حكمة، على حكمة، على نعمة، على نعمة، على نعمة. اللهم اطر هذا الحسد الشديد والعيون والانفس، والانفس عليها وعلى زوجها، عليها وعلى زوجها، عليها وعلى زوجها، وعلى اولادها، على اولادها، وعلى اولادها، وعلى اولادها، وعلى اولادها، اللهم اطر هذا الحسد، اللهم اطر هذا الحقد، اللهم اطر اثر عيون، عيون، عيون واحساد ونظرات عليها، على جمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها واناقتها، وعلى حسن جسمها وقامتها، وعلى قوتها ونشاطها، وعلى ذاكرتها القوية، وعلى حفظها للقرآن. وعلى حفظها للقرآن وعلى حفظها للقرآن وعلى حفظها للقرآن وعلى حفظها للقرآن وعلى حفظها للقرآن. حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم. حط يا رب هذه الحجوب بينها وبين القرآن بينها وبين القرآن بينها وبين القرآن بينها وبين بيتها بينها وبين بيتها بينها وبين زوجها بينها وبين أولادها. اللهم أطل هذه الحجوب اللهم أطل هذه الأسحار سحر جن سحر جن اللهم أطل اللهم أطل سحر من الإنس سحر من الإنس اللهم أطل اللهم أطل اللهم أطل سحر من العرب من العرب والعجم من العرب والعجم من العرب والعجم من العرب والعجم من العرب والعجم. اللهم أطل هذا السحر اللهم أطله يا ربنا اللهم أطرس على الخادمات الخادمات الخادمات الخادمات الخادمات. اللهم أطرس السحر اللهم أطرس السحر اللهم أطرس السحر من الأقارب والجيران والجيران والجيران. اللهم أطرس السحر اللهم أطرس السحر اللهم أطرس السحر اللهم أطرس السحر من إنس وجان من إنس وجان من إنس وجان. اللهم أطرس الحسد اللهم أطرس الحسد اللهم أطرس الحسد. هم يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس. فيها عين فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية. ورتل القرآن ترتيلا ورتل القرآن ترتيلا ورتل القرآن ترتيلا ورتل القرآن ترتيلا ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله بسم الله ورتل القرآن ترتيلا بسم الله. اللهم أطل أثر حسد اللهم أطل حسدا شديدا وأثر عيون عيون هذا مسلسل بارد وشراب. بسم الله وجعلنا من الماء كل شيء حي وجعلنا من الماء كل شيء حي. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أبطل الحسد اللهم أبطل الحسد اللهم أبطله يا ربنا يا واحد يا صمد. أبطله من راسها أبطله من عقلها وإدراكها وذهنها. اللهم أبطل هذا الحسد اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره من قلبها وصدرها وبطنها. اللهم أطره من قفاها وظهرها اللهم أطره من عسبها وعظامها وفاصلها ودمها. بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بأمر الله وقوته وقدرته بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاستدفع بها شرا شرا وحسدا شديدا وحسدا شديدا ونفسا ونفسا خبيثة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها عيونا عيونا عيونا عيونا عيونا وأحسادا وأحسادا وأحسادا وأحسادا وأحسادا ومسوسا ظالمة ومسوسا ظالمة ومسوسا عاشقة ومسوسا حاسدة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها ظالمة ظالما ضارة ظالما ضارة ضارة ساما في الجسد صاحبة سوء ومكر وخبيئة. عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا. نسألك يا ربنا بين الأذان والإقامة نسألك يا ربنا بين الأذان والإقامة نسألك يا ربنا بين الأذان والإقامة يا ربنا نسألك في وقت إجابة. وأنت الله السميع القريب المجيب يا ربنا. اللهم ارحم ضعفها يا ربنا واجبر كسرها يا ربنا عافها من بلائها يا ربنا. اللهم اخلع عنها يا ربنا لباس المرض يا ربنا والوهن. اللهم اخلع عنها لباس الحسد والسحر والعين يا ربنا والنظرة يا ربنا. اللهم اخلع عنها يا ربنا لباس الوهن الوهن والتعب والمرض والنكد والنكد والضيق والضيق والضيق والضيق والأرق والأرق والقلق والقلق. والبسها والبسنا اجمعين يا ربنا لباس التقوى والعافية. البسها والبسنا اجمعين لباس التقوى والعافية. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على قلبك المؤمن على قلبك المؤمن. بسم الله بسم الله عليك يا حفظة القرآن. بسم الله بسم الله بسم الله. ردها يا ربنا لكتابك العظيم ردا جميلا. بسم الله. اللهم أطل يا ربنا حجبا عليه حجبا عليه. اللهم أطلها اللهم أطلها. دكها دكا دكا دكها دكا دكا دكها دكا دكا دكها دكا دكا. بسم الله يرقيك من حواجز وموانع. بسم الله يرقيك من حجب حجب حجب عظيمة على القرآن على القرآن. لا تقرئين لا تنظرين لا تقرئين لا يتحرك لسان كده حسدا من عند أنفسهم. حسبنا أنت عليهم يا ربنا وكفى. اللهم أطل هذا الحسد الشديد عليها وفيها يا ربنا يا ربنا على بيتها على زوجها على أولادها على صلاحها على فلاحها على فلاحها. اللهم أطل هذا الحسد الشديد وآثار العيون وآثار العيون فيها وعليها اللهم أبطلها أبطلها يا ربنا أبطلها أبطل يا رب العين من قلبها وصدرها وظهرها أبطل يا رب العين أبطل يا رب العين أبطل يا رب العين أبطل يا رب العين أبطل يا رب العيون أبطل يا رب العيون أبطل يا رب العيون بسم الله أبطل يا رب العيون أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها من دمها من عظامها من مفاصلها أخرجها أخرجها قيئة يا ربنا وغائطا وبولا اللهم أخرجها مع دورتها الشهرية اللهم أخرج يا ربنا الحسد الشريد والعيون والعيون والعيون والعيون أبطلها أخرجها أبطلها أخرجها أخرجها أخرجها أخرج الحسد يا ربنا يا واحد ويا صمد اللهم أخرج يا ربنا الموكل به وأخرج العين وشيطانها وأخرج العين وشيطانها وأخرج السحر السحر الموكل به اللهم أخرج يا ربنا النظرة النظرة النظرة النظرة النظرة وشيطانها اللهم أخرج يا ربنا البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء ارحم يا ربنا ضعفها اجبر يا ربنا كسرها اللهم عافيها من بلائها بسم الله ارقيك يا مؤمنة بسم الله ارقيك يا مؤمنة يا مؤمنة يا مؤمنة يا مؤمنة بسم الله بسم الله ارقي الراس ارقي العقل العقل العقل العقل العقل العقل العقل الفكر الفكر الفكر الفكر بسم الله ارقي السمع والبصر بسم الله ارقي السمع والبصر بسم الله يرقيك يا امة الله بسم الله يرقيك يا امة الله والله يقيك يا امة الله والله يكفيك يا امة الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله اكفي يا ربنا المؤمنة اكفي يا ربنا المحسودة المحسودة المعيونة المعيونة فيها اكفيها يا ربنا فأنت الفوافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فسيكفيكهم الله اشرح صدرها يا ربنا يسر أمرها يا ربنا اللهم اخلع عنها يا ربنا لباس المرض لباس المرض والوهن يا ربنا والتعب والنكد وألبسها وألبسنا أجمعين لباس التقوى لباس العز والكرم لباس فضلك علينا لباس العافية عافيتك علينا يا ربنا وفينا أجمعين يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك يا مؤمنة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله هذا مغتسل بارد من شراب واجعلنا من الماء كل شيء حي بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم ابطل الحسد اللهم ابطل الحسد اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم ابطل الحسد اللهم ابطل الحقد اللهم ابطله يا ربنا اللهم ابطل العين اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اقطعها اللهم اقطعها اللهم اقطعها من صدرها وقلبها يا ربنا وظهرها اللهم اقطع العين اللهم اقطع العين السامه اللامه القاطعه القاتله اللهم افقعها طامعة طامعة طامعة طامعة طامعة طامعة طامعة طامعة طاحنة طاحنة اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا افقعها اخرجها اخرج العين اخرج العين اخرج العين اخرج العين اخرج العين من صدرها مربوطة معقودة فكها فكها فكها فكها فكها حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حارة حارة حارة حارة حارة حارة حامية حامية حارة حارة باردة باردة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك تعجبك أجسامهم تعجبك تعجبك فخرج على قومه في زينته في زينته في زينته في زينته فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله بارك لها فيما حسدت عليه بارك لها فيما حقدت عليه بارك لها فيما نظرت عليه بارك لها يا ربنا فيما أصابت عيون عليه فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله اخرج اخرج منها فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله بارك لها يا ربنا بارك لها يا ربنا بارك لها يا ربنا في حفظها القرآن في حفظها القرآن بارك لها يا ربنا بارك لها في نعمة في نعمة في حكمة في حكمة في حكمة، في هدى، في ثقة، في غنى، في عفاف، في غنى في زوجها، في أولادها. بارك لها، بارك لها، بارك لها فيما حسدت عليه، فيما نظرت عليه، فيما أصابتها عيون، عيون، عيون، فيما أصابتها عيون عليه، عليه، عليه. بسم الله، بسم الله. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. بارك لها يا ربنا. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. بسم الله، بسم الله. يا ربنا اسحق العين، يا ربنا اسحق، يا ربنا الحسد اسحقه سحقا. يا الله واخرج اثره، اللهم اخرج اثر العين يا ربنا، والنظره والحسد اخرجها، اخرجها، اخرجها. بسم الله، بسم الله، بسم الله. اقلفي، اقلفي، اقلفي. ربي اشرح لي صدري، ربي اشرح لي صدري، اشرح صدرها وصدورنا اجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري، ويسر لي أمري. يسر أمرها، يسر لها أمرها، ويسر لنا أمورنا أجمعين. يسر لي أمري وأحلل العقدة، أحلل العقدة، أحلل العقدة، أحلل العقدة، أحلل العقدة، أحلل العقدة، أحلل العقدة، أحلل العقدة، أحلل العقدة، أحلل العقدة، أحلل العقدة، أحلل العقدة، أحلل العقدة، أحلل العقدة، أحلل العقدة، أحلل العقدة، أحلل العقدة، أحلل العقدة، أحلل العقدة، أحلل العقدة، أحلل العقدة، أحلل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة. الله أكبر. أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة. ومن شر النفاثات في العقد. أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة. شرح الله صدره. أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة. وصوركم فأحسن صوركم. أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة. ورتل القرآن ترتيلا. أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة. أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة. أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة. أهل ربنا ذي العقدة، أهلها عقدة قوية، قوية متينة، سميكة سميكة، عظيمة شديدة. أهلها يا ربنا مخدومة ومحروسة، مخدومة ومحروسة. اللهم احللها، اللهم احللها، اللهم احللها، اللهم احللها، اللهم احللها من قلبها، من قلبها، من قلبها، من قلبها، من صدرها، من صدرها، من صدرها، من بطنها، من بطنها، من رأس المعدة، من رأس المعدة، من رأس المعدة. أهل يا ربنا ذي العقدة، أهلها، أهلها من ظهرها، من ظهرها، من ظهرها. احلل يا ربنا هذه العقدة، احللها، احللها على دوخة وصداع في راسها، في راسها، في راسها، في المخ والمفلس، وفي مراكز الاحساس والعصب، وفي عنقها، وفي عنقها، وفي عنقها. احلل يا ربنا هذه العقدة، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا، احلل يا ربنا هذه العقدة. مخدومة، محروسة، محروسة. احللها في حبل، في حبل، في خيط، في خيط، في حبل، في حبل، في حبل، في حبل، في خيط. احللها، تحبس انفاسها، تخنقها، تخنقها. احلل يا ربنا هذه العقدة، احللها يا ربنا تام، تام، تام، تام، تام، على ورم، على ألم، على ضر، على شر، على مكر، على كيد، كيد، كيد، كيد. إنهم يكيدون كيدا، يكيدون كيدا. إنه من كيدكم، إن كيدكن عظيم، إن كيدكن عظيم، إن كيدكن عظيم. اللهم أحسادا عليها، أحسادا عليها، أحسادا. وعيونا، عيونا، عيون تسلطت عليها، عيون، عيون، عيون، عيون. نظرت لها، نظرت لها، نظرت لها، نظرت لها عند دخولها، عند دخولها، عند خروجها، عند خروجها، عند الزينة فيها، عند الزينة فيها، عند الزينة فيها، عند ذكائها، عند عبقرية فيها، عند عقل الرزين، عند عقل الرزين، عند فكر جديد، عند فكر جديد. اللهم اطل يا ربنا العيون، عيون ابطلها، اخرجها، اخرجها، ابطلها، ابطلها. بسم الله، بسم الله، بسم الله. اعيدك برب الفلق، اعيدك يا عبد الله برب الفلق، اعيدك برب الفلق، اعيدك برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد، حاسد، ومن شر حاسد، حاسد إذا حسد، ومن شر النفاثات، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد. العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد حاسد إذا حسد. وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم أطر هذا الحسد الشديد أطره يا ربنا عليها عليها وعلى بيتها عليها وعلى أولادها عليها وعلى أخلاقها عليها وعلى حسن خلقها وأخلاقها وعلى حسن أخلاقها وخلقتها وخلقتها. اللهم أطر هذا الحسد حسد شديد على حفظها القرآن على حفظها القرآن على حفظها القرآن على صوت هذا القرآن على أدائها على أدائها عند قراءة القرآن. تبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. اللهم أطر هذا الحسد الشديد وآثار العيون فيها فيها فيها فيها نابعة نابعة نابضة نابضة نابضة مستعيلة مستعيلة مستعيلة حارة حارة حامية حامية حامية حامية حامية. اللهم أطرها اللهم أطرها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقيك من عيون من عيون من عيون من عيون من عيون. اللهم أطرها اللهم أطرها اللهم أطرها اللهم أطرها بسم الله فرقيه من عيون من عيون من عيون من عيون من عيون من عيون من أحساد من أحساد من أحساد. اللهم أخرجها اللهم أخرج الظالمة يا ربنا في جسدها اللهم أخرجه يا ربنا ثعبانا ثعبانا ظالما. اللهم أخرج يا ربنا اللهم أخرجه دينجا نصرانيا ملحدا هاجرا ظالما. بسم الله أرقيه ممن منعتي من القرآن مما منعتي من القرآن من هذه الحجب بينك وبين القرآن من هذه الحواجز بينك وبين القرآن. بسم الله بسم الله بسم الله. شرح الله صدره اشرح صدره ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك. بسم الله بسم الله بسم الله. ألم نشرح لك صدرك شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. شرح الله صدره شرح الله صدره اشرح صدرها يا ربنا اشرح صدرها يا ربنا يسر امرها يا ربنا. بسم الله سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا. شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا. بسم الله ارقي قلبك المؤمن بسم الله ارقي جسدك الرافع السائد لله لله. بسم الله بسم الله ارقي سمعك وبصرك وعقلك بسم الله ارقي ذهنك ودماغك وفكرك بسم الله ارقي نطقك بسم الله ارقي قلبك وصدرك وبطنك ورحمك بسم الله يرقي قفاك وظهرك دمك وعظامك ومفاصلك والغضاريف بسم الله يرقي أحشائك بسم الله يرقي جوفك بسم الله أرقي المسارك عندك بسم الله بسم الله أرقي المعدة المعدة المريء والمعدة والمعدة القلب الصدر الرئتين الرئتين الرئتين بسم الله بسم الله يرقي المعدة المعدة المعدة المعدة المعدة والبنكرياس والبنكرياس والكبد والكبد والكبد والطحال والطحال والمرارة والمرارة والقولون والقولون والقولون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقيك من خبيث ظالم صامت صامت ساكت في الجسد خبيث خبيث ظالم ونفس نفس خبيثة استولت واستحوذت عليها. اللهم يا ربنا أخرجها أخرجي يا نفس ظالمة استولت واستحوذت عليها. اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرجها. بسم الله اللهم أخرجها أخرجي يا نفسا ظالمة طاغية باغية متجبرة وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد. اللهم يا ربنا خيب يا ربنا هذه النفس الخبيثة في جسدها في جسدها حسودة حقودة خبيثة ظالمة طاغية باغية معتدية مؤذية. اللهم أخرجها أخرجي يا نفسا أخرجي يا عينا أخرجي يا نفسا أخرجي يا عينا أخرجي يا عينا أخرجي يا عينا أخرجي يا نفسا أخرجوا بأمر الله أخرج يا ربنا الظالمين أخرج يا ربنا الفاسقين أخرج يا ربنا الحاسدين أخرج يا ربنا العاشقين. يا ربنا من راسها وسائر جسدها من راسها من راسها يا ربنا من راسها من راسها من حلقها من حلقها من قلبها من قلبها وصدرها وصدرها وصدرها وبطنها وبطنها وبطنها وقفاها وظهرها وظهرها وظهرها وظهرها ودمها وعظامها ومفاصلها. بسم الله بسم الله ويشفي صدور قوم المؤمنين ويشفي صدور قوم المؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم بأيديكم يعذبهم الله بأيديكم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين وينصركم عليهم. يا ربنا نصرع على من في جسدها على من في جسدها على من في جسدها. يا ربنا نصرع وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويشفي صدور قوم المؤمنين. اشفي يا ربنا صدرها اشفي يا ربنا صدرها اشفي يا ربنا صدرها اشفي يا ربنا صدرها اشفي يا ربنا صدرها اشفي يا ربنا صدرها. فإنا نحسبها على خير فإنا نحسبها على خير. اشفي يا ربنا صدرها اشفي يا ربنا صدرها اشفي يا ربنا صدرها ويشفي صدور قوم المؤمنين. ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين الله اكبر ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين اشفي يا ربنا صدرها وصدورنا اجمعين يا ربنا واجعلنا مؤمنين يا ربنا اشفي صدرها اشفي صدرها اشفي يا ربنا صدرها اشفي يا ربنا صدرها اشفي يا ربنا احشائها اشفي يا ربنا قلبها اشفي يا ربنا قلبها اشفي يا ربنا قلبها اشفي يا ربنا احشائها اشفي يا ربنا قلبها اشفي يا ربنا احشائها اشفي يا ربنا ظهرها اشفي يا ربنا ظهرها اشفي يا ربنا راسها اشفي يا ربنا راسها اشفيها يا ربنا اشفيها اشفيها يا ربنا اشفيها اشفي يا ربنا ظهرها اشفي يا ربنا ظهرها اشفي يا ربنا راسها اشفي يا ربنا عقلها اشفي يا ربنا دماغها اشفيها يا ربنا اشفيها اشفيها يا ربنا اشفيها اشفي يا ربنا دمها وعظامها ومفاصلها ومفاصلها اشفي يا ربنا نفسيتها نفسيتها نفسيتها نفسيتها نفسيتها قويها يا ربنا قويها يا قوي يا عزيز اللهم كن لها اللهم كن وليها يا ربنا ونصيرا لها وظهيرا لها ومعينا لها ولا تكن عليها وانصر لها يا ربنا ولا تنصر عليها وانصر لها ولا تمكر عليها بسم الله بسم الله بسم الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين بسم الله بسم الله يرقيك يا مؤمنة بسم الله يرقيك من حسد شديد من حسد من حسد من حسد من حسد وحقد وحقد ونفس ونفس خبيثة خبيثة خبيثة غالمة طاغية داغية ومن عيون ومن عيون ومن عيون ومن عيون اللهم اطلها اللهم اخرجها سيئة وغائطا ومولى اخرجها يا ربنا مع عرقها اخرجها يا ربنا اخرجها واخرج يا ربنا شياطينها اخرجها واخرج شياطينها يا ربنا يا ربنا من جسدها من يديها ورجليها من اطرافها من اطرافها من اطرافها اخرجهم يا ربنا اخرجوا بامر الله اخرجوا بامر الله واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة اخرجني مخرج صدقة اخرجني مخرج صدقة اخرجوا بامر الله اخرجوا بقوة الله اخرجوا بقوة الله اللهم اخرجهم يا ربنا من راسها من راسها اخرجهم يا ربنا من قلبها وصدرها من قلبها وصدرها من قلبها وصدرها من قلبها وصدرها يا ربنا من احشائها ومن احشائها ومن احشائها اخرجهم يا ربنا من جوفها من جوفها من جوفها اخرجوا بامر الله العنف بلعنة الله اللهم اخرجهم من ظهرها من ظهرها اخرجهم يا ربنا على ألم على على أرق على على أرق على قلق أخرجهم يا ربنا على ألم أخرجهم يا ربنا على دوخة وصداع أخرجهم يا ربنا على ضر أخرجهم يا ربنا على تفريق على تفريق على تفريق أخرجهم يا ربنا على تفريق على تفريق على تفريق على تفريق على تفريق على تفريق على تفريق وعلى تعطيله وعلى تعطيله اللهم أخرجهم يا ربنا بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض